بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله وتوفيقه شرح كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي المصري المتوفى سنة 21 و300. توقفنا عند قوله رحمه الله: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. خلق الخلق بعلمه، أي خلقهم عالما بهم، خلقهم عالما بهم، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله خلق الخلق وهو عالم بهم، وقال تعالى: وهو بكل خلق عليم. فالله جل وعلا وسع علمه الخلائق كلها، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. فالخلق لما خلقهم خلقهم وهو عالم بهم، عالم بما هم عاملون قبل أن يخلقهم بعلمه السابق الأزلي. فالله تعالى علم الأشياء قبل وقوعها. والمؤلف يريد في هذه الفقرة الرد على غلاة القدرية الذين زعموا أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الشيء إلا بعد أن يقع، وهذا كفر وضلال. فالله سبحانه يعلم بالأشياء قبل وقوعها، ويعلم أفعال عباد قبل أن يخلق العبادة أنفسهم. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا، قدر لهم أقدارا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل الخلق على أقدار قدرها لهم سبحانه وتعالى، فلا يخرجون عن قدر الله سبحانه وتعالى ولا عن مشيئته. العباد لا يفعلون فعلا إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، كل شيء بقدر. وقال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. فالأقدار مكتوبة ومعلومة عند الله سبحانه وتعالى منذ الأزل، والخلق يسيرون على هذه الأقدار، ولا يخرج الإنسان عن مشيئة الله وقدره. العبد وإن كان مختارا وإن كان مريدا فاعلا له كسب وله اختيار، ولكنه لا يخرج عن مشيئة الله وقدره، لا يخرج عن إرادة الله الكونية. وقد تقدم الكلام عند قوله رحمه الله: ولا يكون إلا ما يريد. فلا يقع فعل من العبد، لا يقع فعل من العباد جميعا إلا بعلم الله وكتابته السابقة ومشيئته. والله تعالى هو الذي يقدر المقادير كلها. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، جعل لكل مخلوق أجلا لا يتقدم ولا يتأخر، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جعل لهذا الخلق آجلا أو آجالا. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أم حبيبة بنت أبي سفيان تقول: اللهم متعني بزوج رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، كأنها تقول: اللهم أطل في أعمارهم أو أبقهم لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لآجال معدودة وأرزاق مقسومة وأيام معلومة، وفي رواية: وآثار موطوعة، لن يقدم منها شيئا قبل حله ولن يؤخر منها شيئا بعد حله. الأعمار لا تقدم ولا تؤخر، عمر ثابت لا يتقدم ولا يتأخر. ثم قال: وإنك لو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا. إذن الأعمار والآجال مضروبة من قبل، والله سبحانه قد جعل لكل شيء قدرا وأجلا لا يتعداه، لا ينقص عنه ولا يزيد عليه. وهذا خلاف لما يقوله المعتزلة الذين زعموا أن المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتله القاتل لعاش. وهذا الضلال، زعموا أن المقتول قد قطع عليه أجله ورزقه، الأجل والرزق قطعه هذا القاتل، ولو أنه لم يقتله لكان حيا يرزق، لعاش هذا المقتول ولنال من الرزق. وهذا ضلال مبين، فإن المقتول هذا أجله، لو لم يقتله القاتل لمات حتف أنفه، لأن أجله قد حان. إذن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر، ولا يموت إنسان قبل يومه ولا يؤجل بعد يومه، لا تقديم ولا تأخير. وهذا معنى قوله: وضرب لهم آجالا. إذن الأجل قد ضرب وقد علمه الله تعالى من قبل، هذا إرادة الكونية، وهذه أشياء يكون فيها الإنسان مسيرا تسيرا كاملا. الأجل متى يموت الإنسان، متى يولد ومتى يموت، هذا كله من الأشياء التي يسير فيها الإنسان، ليس فيه اختيار، ليس فيه عمل. يقول الإنسان يعيش عاش 100 سنة، السبب أنه كان يأكل خضروات وكان يأكل كذا، يأكل عسل نحل، السبب أن الله تعالى أبقاه. لكن الأسباب أنه عاش 100 سنة 120 سنة كان بيأكل كذا وكذا وكذا، ليس هذا هو السبب. السبب أن أجله لم يأتي، ولو كان يتناول غير ما ذكر أيضا لعاش. لأن بعض الناس يظن أن طول الأجل وطول العمر مربوط بالنظام الغذائي وماذا يأكل وماذا يشرب ويتريط، هذا لا علاقة له بالأجل. نعم هذا له تأثير على الصحة، الصحة شيء والأجل شيء آخر، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حيلا من الدهر. إذا الأجل سواء كان إنسان صحيحا أو سقيما شابا أو شيخا كبيرا، الأجل إذا جاء فإنه لا يؤخر، ولا يقدمه برنامج غذائي أو نظام يعيش الإنسان. كل هذه أشياء أسباب في الصحة فقط، تساعد في صحة الإنسان أن يكون صحيحا أو بعيدا عن الأمراض، وكل هذا بقدر الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى. إذن الآجال مضروبة، لا تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقصان، كل هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، لم يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء من أفعال عباده قبل أن يخلقهم، يعلم ما يفعله كل إنسان. ولذلك يكتب في التقدير العمري، يأمر الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله، كل هذا بناء على علمه السابق. الملك يكتب الأجل والرزق والعمل والمصير، يكتبه من أين يكتبه؟ يكتبه وحي من الله تعالى الذي علم كل شيء قبل أن يوجد المخلوق نفسه، إن هذا فلان رزقه كذا وأجله في التاريخ الفلاني وعمله كذا ومآله إلى الجنة أو النار، كل هذا مكتوب حسب علم الله السابق، حسب علم الله السابق. ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم وهم عاملون قبل أن يخلقهم كما تقدم، علم ذلك ثم أمر الملك فكتبه في بعد أن ينفخ الروح أو تنفخ الروح في الجنين، يرسل الملك فيكتب هذه 4: الرزق والأجل والعمل والمصير. وهذا بناء على علمه السابق سبحانه وتعالى. قالوا: أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. هذه الكتابة المبنية على العلم السابق لا تعني أن العبد مجبور على فعل الطاعة أو المعصية، وبناء على ذلك كان التكليف والأمر والنهي، كان أمر بالطاعة والنهي عن المعصية. لماذا أمر الله بالطاعة ونهى عن المعصية؟ لأن العبد له اختيار وقدرة، وهو مستحق أن يكلف، هو أهل لأن يكلف، عنده اختيار وقدرة وكسب وعمل يعمله الإنسان بموجب هذا الإرادة والاختيار، كان الأمر وكان النهي، أمر بالطاعة ونهي عن المعصية. ولو كان مجبورا كما تقول الجبرية من الجهمية لما كان لأمره ولا نهي فائدة، لو كان مجبور ما كان في معنى للأمر والنهي، أنه إنسان يكون كالريش في مهب الريح فلا قيمة لأمره ولا نهي، فإذا أطاع هو مجبور وإذا عصى هو مجبور، وهذا ضلال. بل إنسان يجد أنه مختار ولا يحتاج هذا إلى إقامة أدلة، لا نحتاج إلى أن نقيم الأدلة على أن الإنسان مختار، فإنسان يصبح من الصباح وينظر في ثيابه وملابسه قبل أن يذهب للعمل أو الدراسة، فيختار منها ما يريد، يلبس هذا مع هذا وذاك مع ذاك، يختار الملابس التي يريده، يختار في السوق ما يشتريه من الأغراض، يختار المسجد الذي يصلي فيه، يختار الدورة التي يدرس فيها، يختار الكلية التي يريد أن يتخصص فيها، وهكذا يختار في أمور الدين والدنيا. هل يقرأ قرآن أم يقرأ في الحديث، هل يقرأ في شيء من السيرة أم يقرأ شيء من الفقه، أمام المكتبة فيقول أقرأ شيء من الحديث أو من الفقه، يختار الإنسان مختار بموجب هذا الاختيار وهذه الإرادة وهذه المساحة التي يتحرك فيها، كان الأمر وكان النهي. إذن الأمر والنهي هو من الله سبحانه وتعالى، والإنسان مختار وله إرادة، ولذلك كلف وأمر ونهي. قال وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، بمعنى أن كل ما يقع في الكون يقع بمشيئة الله، لا يكون إلا ما يريد، الطاعات المعاصي المباحات الحوادث المصائب الكوارث النكبات الحروب الفتن الملاحم الأحداث، كلها تقع بمشيئة الله وقدره، فلا يقع شيء في الكون خلافا لمشيئة الله تعالى، لا يقع في ملك الله إلا ما يشاء، فكل ما يقع في الكون واقع بمشيئة الله، حتى المعاصي والكفر. قال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوا، ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، فلو شاء لهداكم أجمعين. إذا كل ما يقع في الكون واقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى، خيرا كان أو شرا، طاعة كان أو معصية، إيمانا كان أو كفرا، واقع بمشيئة الله. ولا يعني أن العباد مجبرون، لا يعني أنهم مجبرون على ذلك، لأن من كفر كفر بنفسه. قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فأثبت لعبد مشيئة يختار بها الإيمان أو الكفر. قالوا مشيئته تنفذ، مشيئة الله تعالى تنفذ، لا يصدها صاد ولا يردها رد، ولهذا قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فمشيئة الله تعالى نافذة غلبت مشيئة المشيئات كلها كما سيأتي. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله فما شئت كان وإن لم أشأ، وما لم تشأ إن أشأ لم يكن، فما شئت كان وإن لم أشأ، وما لم تشأ إن أشأ لم يكن، وكله بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كله بمشيئة الله جل وعلا، لا مشيئة العباد إلا ما شاء لهم، لا مشيئة العباد إلا ما شاء الله تعالى لهم، فلا يفعلون فعلا خارجا عن مشيئة الله. وفي هذا رد على المعتزلة القدرية الذين زعموا أن العباد يفعلون أفعالهم خارجا عن مشيئة الله، لا مشيئة العباد إلا ما شاء لهم. والدليل قوله تعالى: ولا تقولن من شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أي فعل، أي فعل، سواء كان هذا الفعل طاعة أو معصية أو مباحا، لا يقع إلا بعد مشيئة الله. أي فعل لا يقع إلا بعد أن يشاء الله سبحانه وتعالى. لا مشيئة العباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. ما شاء الله تعالى كان ووقع، وإن لم يشاءه العباد فإن مشيئة الله نافذة، وما لم يشاء لم يكن. ما لم يقدره الله تعالى وما لم يشاء أن يقع لا يقع، فما شاء الله أن يعطيه لا مانع له، وما شاء أن يمنعه لا معطي له. وهذا كله من تمام الإيمان بالقضاء والقدر، وهي درجة المشيئة كما يتقدم معنا في دروس الواسطية، أن القدر أربع مراتب: الأولى العلم، والثاني كتابة، والثالث المشيئة، والرابع الخلق. حتى يتحقق الإيمان بالقدر لا بد من الإقرار بهذه المراتب الأربع: العلم، الكتابة، والمشيئة، والخلق. قال رحمه الله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدله، وكلهم يتقلبون في مشيئته وبين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عندي. يهدي من يشاء سبحانه وتعالى إلى صراط مستقيم، ويضل من يشاء، وهذه الهداية وذاك الإضلال إنما يكون بحكمة الله وعدل الله وفضل الله، بناء على عدله وفضله وحكمته. يهدي الله من علم فيه خيرا، في نفسه خيرا. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ويضل الله الظالمين، يضل من علم الله تعالى منه إعراضا، وعلم منه نفورا وعداوة للحق وهوى في النفس، فهذا يضل الله جل وعلا، يضله الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. هؤلاء لا يهديهم الله، لماذا؟ لأنهم لا يريدون الحق. قال تعالى في سورة الأنفال: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. دلت هذه الآية على أن هؤلاء الكفار، على أن أبا جهل ومن معه لا يريدون الحق، حتى لو علموا الحق وتبين لهم أنه الحق فهم لا يريدونه. وكان أليق بهم أن يقولوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فهدينا إليه. إذن هم لا يطلبون الهداية، لا يريدون الهداية أصلا. فمثل هؤلاء يضلهم الله تعالى ويزيدهم ضلالة. قل: من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فالله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومع ذلك أقام الحجة. قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. يدعو كل أحد، مسلما كان أو كافرا، يدعو مؤمنا أو مشركا، برا أو فاجرا. دعوة عامة، الدعوة عامة لجميع الناس. والله يدعو إلى دار السلام، والمفعول محذوف، يدعو الناس، يدعو الخلق كلهم إلى دار السلام. ويهدي من يشاء، ولكن الهداية خاصة، ليس كل أحد يقبل الدعوة ويقبل الحق، بل من الناس من يقبل منهم من يرده ويرفضه ويأباه، ويضل ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن الله يهدي من يشاء ويعصم، يعصم من الوقوع في الكفر، يعصم من المعاصي، يعصم من الانحراف، ويعافي فضله. يهدي من يشاء ويعصم، ويحصل من الزلل، يحصل من الانحراف، يحصل من الوقوع في الشبهات أو الشهوات، وهذا فضل من الله جل وعلا. ويعافي، يعافي الإنسان في دينه ودنياه. والمعافاة هنا تتناول في المقام الأول المعافاة في الدين. ومن أعظم النعم أن يعافي الله العبد في دينه، أن يعافي الله العبد في من عافى. ولهذا كان من قولوت النبي صلى الله عليه وسلم: وعافني في من عافيت، أن تكون معافيا في جملة من عافى الله جل وعلا، من عافاه من الكفر، وعافاه من الشرك، وعافاه من الضلال، وعافاهم من الانحراف، وعافاهم من الفواحش، وعافاهم من الزلل بأنواعه. هذا كله فضل من الله جل وعلا، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، يعافي فضلا ويهدي فضلا ويعصم فضلا، فضلا منه سبحانه وتعالى، وإحسانا وتكرما. فالله تعالى يجازي العبد على إحسانه أحسن مما عمل، وأفضل مما قدم، وأفضل مما هو عليه، فيعطي العبد من الجزاء والأجر والثواب أفضل وأكثر وأعظم مما قدمه العبد من العمل الصالح والإيمان لله تعالى وأنواع القربات، ففضله تعالى أفضل وأعظم. إذن الله تعالى يعامل المؤمن بالفضل، ويعامل المحسن بالفضل، وهذا الطاعات يعاملهم بفضله لأنهم قدموا وعملوا عمل الصالح، فالله تعالى يعطيهم أفضل مما قدم. ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدله، يضل من يشاء وهو لهم الظالمون، ويضل الله الظالمين، ويضل الله تعالى أهل الهوى الذين لا يريدون الهدى، يريدون الهوى، فهؤلاء هم أهل لأن يضلهم الله سبحانه وتعالى، وهم أهل لأن يخذلهم فلا يوفقهم لعمل الصالحات، عدم التوفيق عقوبة وجزاء عدل من الله سبحانه وتعالى. ويبتلي، يبتليهم الله تعالى بالضلال بأنواعه وألوانه وأشكاله، يقعون في البلاء، يبتلون في دينهم عياذا بالله، يبتلون في إيمانهم وعقيدتهم، فيقعون في المنكرات وفي الضلالات وفي العقائد الفاسدة، وكل هذا جزاء وفاق لما قدموا ولما عملوا، عدلا، عدلا منه سبحانه وتعالى، ليس ظلما ولا جورا، سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، بل هو العدل. وكثيرا ما نضرب مثلا برجلين، أحدهما مؤمن طلب الحق فهداه الله إليه، والآخر كافر رد الحق فأضله الله وأعمى قلبه، سلمان الفارسي وأبو جهل. هذان الرجلان أحدهما بحث عن حق وهو سلمان الفارسي، وجاء من بلاد بعيدة، من بلاد فارس، هرب من أبيه الذي كان كاهنا وكان قديسا عندهم عند المجوس، بعد أن قيده في الحبس، فانحل من الحبس وهرب مرتين، ثم بيع كما يباع العبد المملوك، وقد أخبر أنه تداوله 10 من رب إلى رب، من سيد إلى سيد، بيع أكثر من 10 مرات، يبيع هذا ويشتري هذا، حتى وصل إلى الشام، ومن الشام دخل المدينة، في المدينة وافق أو قدم النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة، وهو يبحث عن النبي، لأنه علم من أهل الكتاب أن زمان النبي قد أضل، فجعل يبحث عن النبي. شوف الإنسان يبحث، يبحث ويفتش، يبحث عن هذا النبي، ليؤمن به. تحرك من بلاد بعيدة وسكن في ولازم بعض أهل العلم بالكتب، علم السابق الذي أخبروا أن زمان النبي قد أضل، فلازمهم، ثم سافر من بلاد إلى بلاد حتى وصل المدينة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم آمن به ولم يتردد، فهداه الله تعالى لأنه يريد الحق، سلمان أراد الحق ووفقه الله فهداه الله وعصمه وعافاه، وأبو جهل لا يريد الحق فأضله الله وخذله وابتلاه. يعرف النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة نجأ في مكة، يعرفه، يعرف أخلاقه وأمانته وصدقه ونزاهته، ويعرف ما اشتمل عليه من الشمائل والفضائل، ولما جاءت النبوة يعرف أنه على حق وأنه ما كان يكذب على الله بعد أن ترك الكذب على الناس، يعرف أنه صادق. لكن الهوى أعمه، العصبية والحمية والنعرة الجاهلية، يريد أن يكون النبي من بني مخزوم لا يكون من بني هاشم من قبيلته، عصبية ونعرة وهوى، رفض الحق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث معه 13 عاما، 13 سنة، وقبلها كان 40 سنة، قد اشتهر بالأخلاق والأمانة، ومع ذلك أبو جهل وكفار قريش رفضوا الإيمان به حرصا على زعامتهم وعلى مكانتهم، وأنهم الملأ وأنهم أعظم الناس ناديا وأكثرهم عشيرة، فأرادوا أن يحافظوا على مكانتهم الزائدة والزائفة، فهؤلاء يضلهم الله تعالى يخذلهم. والآن تجد في بعض زعماء الطرق أو الأحزاب أو الجماعات الضالة المنحرفة، تجد عند رؤسائها الهوى، هم يعرفون الحق الذي يدعون الصلاح والولاية وأنهم أصحاب صلة بالله تعالى، ويدعون أنهم واصلون، أكثرهم إن لم نقل كلهم يعرفون أنهم على ضلال وأنهم لا يملكون شيئا، لأن الإنسان يعرف إمكاناته وقدراته، لكن يريدون بذلك المصالح وأن يخدعوا العوام والبسطاء من الناس وأن يأكلوا أموالهم بالباطل. لذلك هؤلاء الضلال يعرفون أنهم ضالون مضلون، ولكنهم مصالح، بل بعضهم يصرح يقول نحن نعرف أن هذه الدعوة دعوة حق وأن التوحيد حق وأنه الواجب، ولكن مصالحنا تتعطل، يريدون أن يحافظ على مكانتهم وعلى أتباعهم، وأنه زعيم لا يمكن أن يتخلى عن القيادة وأن يصير تابعا بعد أن كان متبوعا. فهؤلاء يضلهم الله تعالى ويخذلهم ويبتليهم عدلا. إذن الهداية بفضل من الله وإضلال عدل من الله تعالى، وذلك كله العبد سبب فيه، العبد سبب في أن ينال الفضل أو يعامل بالعدل، العبد سبب في أن يعامل بالفضل أو أن يعامل بالعدل. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا عن حق وعن هدى أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. إذن العباد إما أن يعاملوا بالفضل وهؤلاء المؤمنون، أو يعاملوا بالعدل وهؤلاء هم الكفار وأعداء الله، وهو متعالي عن الضاد والأنداد. الضد هو المعارض، فالله تعالى لا معارض له في حكمه الكوني، حكم الكون لا أحد يعارضه فيه، لكن قد يعارض العبد في الحكم الشرعي، يتكبر عن الصلاة يقول لا أصلي ولا أصوم ولا أوحد ولا أؤمن، يمكن أن يعارض. أما الحكم الكوني فلا أحد يعارض الله تعالى في حكم الكون، متعالي عن الضاد والأنداد. الضد هو المعارض، والند هو الشبيه والمثيل، فالله تعالى لا ضد له، لا معارض له، ولا ند له، لا مثيل له ولا شبيه له، لا رد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. القضاء والحكم والأمر كل ذلك هو الكوني أم الشرعي؟ الكوني أم الشرعي؟ الكوني. وتقدم القضاء قضاءان، قضاء كوني وقضاء شرعي. القضاء الكوني هو ما قضى الله بوقوعه وما حكم الله بوقوعه، لا أحد يستطيع أن يزيله أو يرده. قال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هذا قضاء كوني. أما القضاء الشرعي فقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، هل هذا قضاء شرعي أم كوني؟ شرعي. ولو كان كونيا لآمن ووحد الناس جميعا. فالله لا راد لقضائه، لا أحد يرد قضاه الكوني، ولا معقب لحكمه، لا أحد يعقب حكم الله، لا أحد يؤخر الحكم إلا مؤخر له. الحكم هنا هو الحكم الكوني أم الشرعي؟ ها؟ حكم الشرعي أم الحكم الكوني؟ الكوني. نعم. لا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، لا غالب لأمر الله تعالى، لا أحد يغلب الله تعالى في أمره، في أمره الكوني. فالأمر الكوني نافذ، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. وقد ذكرنا في دروس مضت أن هناك 7 مصطلحات أو كلمات تشمل الكوني والشرعي، وهي القضاء والحكم والأمر والإذن والكلمات والكتابة والتحريم. كل هذه فيها الكوني وفيها الشرعي. الحكم حكمان كوني وشرعي، والقضاء كذلك، والأمر كذلك، أمر ديني شرعي وأمر كوني قدري. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. آمنا بذلك كله، كل ما تقدم آمنا به إيمانا جازما، أقررنا بقلوبنا وألسنتنا. لأن الإيمان هو الإقرار والتصديق، الإيمان هو الإقرار والتصديق. آمنا أي آمن بذلك قلوبنا ونضغط به ألسنتنا. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده. اليقين وقوة التصديق مأخوذ من يقن الماء إذا استقر، يقن الماء أي استقر، يقن يعني استقر ولم تعد فيه حركة. واليقين هو قوة التصديق، هو قوة التصديق وزيادة الإيمان، كما قال تعالى وليكون من الموقنين. فاليقين هو قوة التصديق، وهو درجات، حتى التصديق درجات. علم اليقين الدرجة الأولى، وحق وعين اليقين الدرجة الثانية هو أعلى من الأولى، وحق اليقين أعلى الدرجات. إنما بالترتيب من أعلى إلى أدنى، حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين، هذه الدرجات 3. فلو قال لك القائل إن في جيبي جوالا، أنا أمتلك جوالا، يحصل لك علم يقين بناء على صدق القائل والمخبر، فأنت توقن أن هذا الإنسان عنده جوال. هذا يقين اسمه علم اليقين، أنت ما رأيته لكن صدقت هذا الخبر، فكان هذا علما باليقين. إذا أخرجه ونظرت إليه بعينك يرتقي اليقين درجة ثانية، فبعد علم اليقين يصبح عين اليقين لأنك رأيته، هذا هو الجوال. وقد يكون هذا الجوال ليس صالحا للعمل، أو يكون لعبة ألعاب. فلو أعطاك الجوال وقمت بالاتصال به، دخلت الاتصال واتصلت بالرقم وكلمت من تكلم، يحصل لك حق اليقين. حق اليقين هو درجة أعلى. إذا علم اليقين بناء على أخبار، وعين اليقين بالمعاينة، وحق اليقين بالمعايشة، أن تعايش الأمر وأن تلامسه، هذا هو حق اليقين. فالآخرة نحن نعلمها الآن علم اليقين ونوقن بذلك. فإذا قامت القيامة ورأى الناس الجنة والنار، رأى هذه الجنة وهذه النار، هذا عين اليقين. فإذا دخل العبد الجنة أو دخل النار عياذا بالله، يحصل له حق اليقين، يحصل له حق اليقين. فاليقين درجات. يقول الطحاوي آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده، أيقنا أن كل من عند الله تعالى، أن كل ما ذكر إنما هو من عند الله تعالى، خبر من الله تعالى وبيان من الله سبحانه وتعالى. ونقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله المجلس القادم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.